انك ترجم مره ثانيه ان شاء الله من بلادك اذا وفى الله الامر، والا تذهب الى المدينه بهذه النيه وترجع ان شاء الله او الى اي ميقات طائف او جعران اللي ايش اسمه ذات ايش اسمه هذا جحفه فتحرم من هناك. هذا هو الصحيح ان شاء الله. اين كنا وصلنا الى اين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن الصلاح توصى ابن عبد البر، انتهينا. نعم، هذا النوع الذي نحن فيه الآن من كتاب الباعث الحثيث، النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. من جملته قال: إذا كان الرجل معروفا بالعدالة واشتهر بين الناس أو الناس الذين لهم حق، ويكون تقبل روايته. وبعضهم قال كل مسلم الذي يحمل اسم مسلم فهو عدل مرضي، وهذا ابتساء ليس بمقبول. كيف يعرف ضبط الراوي؟ ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنا. هو في الغالب مجالس الأئمة رحمة الله عليهم كانت تكون مشهودة، ولم يكن واحد أو اثنين في الغالب يحضرون. ولذلك إذا كان أحد أخذ مذاكرة أو أخذ مساهلة فكانوا يذكرون أخذت أو حدثني أنبأني مذاكرة أو أخبرني أو قال لي أو كذا. لكن من ناحية التحديث والإخبار رواية كانت تكون بصيغ الإخبار والتحديث وكذلك الإنباء. فكان يكون هناك جمع من غفير من الطلبة إذا كان أحد روى، وهناك عشرة أيضا يروون مثلها مثل ما روى لفظا أو مانا، فهذا يعرف أن ضبطه تام، إما ضبط صدره أو ضبط كتابه. كتابه الذي يروي من كتابه أيضا منضبط ليست فيه أخطاء إن شاء الله، فيعرف بموافقة الثقات لفظا أو معنا. وعكسه عكسه، يعني يعرف ضعف حفظ الراوي وضبط الراوي بمخالفة الثقات. فإذا كان ثقة، وإن كان ثقة لكنه خالف في الرواية، ماذا يسمون حديثه؟ الآخرين أو الأوثق منه أو أكثر عددا يسمون حديثه شاذا. يقول هنا أيضا أشار، نعم، والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول. إذا قال الإمام من الأئمة فلان ثقة، حافظ أو ضابط أو فلان أثبت الناس أو مثل هذا، هذا أعلى درجاته على كل حال التوثيق. ولا يحتاج أن يقول لأنه يصلي، لأنه يزكي، لأنه أسبابه كثيرة جدا. فمعرفته له بسلامة أقله وسلامة دينه يكفي أن يقول هو ثبت عرفته، لأنه ما شهدنا إلا بما علمنا، وكانوا أورع الناس في الكلام، ما كانوا يتكلمون أو ما كانوا يرمون الكلام على عوائنه، إنما إذا تثبتوا في شيء فكانوا يختصرون العبارة فيها أنه ثقة. فالتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول. فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا. الجرح لا يقبل إلا مفسرا. نحن نعرف فلان حسن الهيئة حسن الحال، لم يظهر لنا شيء، إذا جاء أحد يتكلم لا هذا رجل لا يستحق أن يروى منه، من أين قلت هذا؟ بأي دليل قلت هذا؟ لابد أن نسأل. ولذلك قالوا الجرح بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. هذه قاعدة هي تستعمل في مواضع كثيرة. لكن يأتي الذي اعترض عليه لاختلاف الناس فيه، لماذا لابد أن يفسر الجرح؟ لأن إنسانا قد يجرح بسبب ليس هو سبب جارح، ليس قد عرف أن هناك ناس متشددون كانوا يظنون أنه جرح وليس بجرح، فيقول لا فلان لا يسوى فلسا ولازم لا يستيق أن يروى عنه، ولذلك لما كان اختلاف الناس في أسباب التفسيق وجب أن يفسر لنا. فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا ويضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. ولذلك فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. هنا الآن إشكال، أنت تقول أنه لا بد أن يكون الجرح مفسر، لا يقل إلا مفسرا. فيقول ابن الصلاح رحمه الله ناقلا لهذا الاعتراض، قال الشيخ أبو عمرو، لأن هذا الكتاب اختصار لكتاب ابن الصلاح أبي عمرو، وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به أي بجرح غير مفسر غير مفسر انسد باب كبير في ذلك. يعني إذا قلت الآن التهذيب تقريب التهذيب ميزان الاعتدال، لو فتحت تجد أنه قال ابن معين ضعيف، قال أحمد رحمه الله ما كان يحفظ حديثه، قال ابن عبان يقلب حديثه، هذا فيه تفسير، لكنه ما يحفظ حديثه هذا تفصيل. أكثر الأحيان يقول ضعيف ضعيف ضعيف، هكذا أكثرهم. ولذلك تجد أن في بعض الأحيان أنت إذا جمعت تقول وثقه فلان وفلان، لأنهم قالوا ثقة، فلان قال ثقة، فلان قال لا بأس به، صدقه فلان وضعفه فلان فلان فلان. يجوز لك أن تجمع في كلمة واحدة، ما أنه إذا راجعت كتابه فأدخله في كتاب الضعفاء أو ذكر تصريحا فيه أنه ضعيف ولم يبين السبب، فما حكم هذا النوع من التضعيفات؟ هل تقبل أو لا تقبل؟ فابن الصلاح نقل هذا الإشكال، قال الآن كتب الجرح والتعديل ميزان الاعتدال لسان الميزان وغيرهم وغيرهم ينقلون عن الأئمة القدامى الذين كانوا معاصرين لهم أو كانوا درسوا وصبروا وخبروا أحاديثه، وقالوا فلان ضعيف ولم يبينوا السبب، فماذا نفعل؟ هل نقبل أو لا نقبل؟ فأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. يقول كأنه لا نقول ضعيف، يعني كأن مغزى كلامه بأنه إذا كان هو لم نضعفه نقول ضعيف أو هذا الإسناد ضعيف، لكن نقول نتوقف في قبوله لأنه لما قال ضعيف فترك ريبة في قلبنا أنه ليس ثقة، لو كان ثقة ما قال ضعيف، ولأجل هذه الشبهة نتوقف عن قبول روايته. هذا التعبير من ابن الصلاح رحمه الله كأنه يحتاج إلى أن نقول أنه لما توقفت رحمة الله عليك معناه ما قبلت، وما قبلت معناه أنك ضعفت، لو كنت وثقته كنت قبلته، فتوقفك نتيجته ماذا؟ التضعيف في الحقيقة، سواء قلت أن نتوقف فيه أو نضعفه كلاهما بمعنى واحد. يكفي واحد. هنا قال مثل هذا، قال غير واحد منه، ولكن نقول ما دمنا توقفنا ولم نقبل فكاننا قبلنا التضيف وإن غيرنا العبارة. الواقع أنه يقبل كل ثقة، فلما لم تقبله قد ضعفته، ولو قلت أنا متوقف في هذا لا أصح حديثه ولا أضعفه. لماذا؟ لو كان ثقة كنت صحت حديثه، ما دام لم تقبل حديثه فنتيجة توقفك أنك ضعفته، فهو في الحقيقة هو الحق. ثانيا هنا مسألة أيضا ترفع رأسها، الناس يقولون هذا كله تقليد، كيف نقبل كلام ابن معين أنه ضعيف وكذا؟ في الحقيقة لو ذهبت تبحث إن شاء الله تجد رواياته ضعيفة، وهؤلاء الأئمة كانوا يجمعون رواياته وروايات أقرانه. ولذلك ابن الكامل، ابن عدي بالكامل، يعني هذا كتاب كأنه يقول أكبر كتاب للمقارنة والموازنة بين روايات الراوي، ولذلك يقول وأنكر عليه كذا وكذا من الأحاديث، ويعد ثم بعد ذلك يقول وارجو ان تكون بعد هذه الروايات كلها سليمه او صحيحه او بهذا اللفظ. معناه انه درس وجد مخالفه هذه الروايات وجد اخطا فيه وكفى المراه نبلا ان تعد معايبه فالباقي كلها ثقه. وهذا يدل على انهم سبروا احاديثه وقارنوا رواياته بروايات الآخرين فوجدوه موافقة وهذه وجدوه مخالفة وجدوها مخالفة. فبذلك في الحقيقة نقول يمكن أن يلخص أحد قول ابن عدي ضعفه ابن عدي رحمه الله إذا كان نسبه خطأ ونسبه ضعيف أو جعله صدوقا يخطي. ابن حجر رحمه الله دقيق في هذه في بالحقيقة. والناس وإن كان بعض المتعالمين جاءوا وأسقطوا يعني عمله كثير لكنه رحمه الله يخطي كثيرا يهم قليلا أو وهم في بعض الأحاديث أو أخطأ في أحاديث وهكذا. فينبغي على كل حال أن نعرف أن الأئمة رحمة الله عليهم وهم أورع الناس ما يرمون كلامهم حتى يترك حديث رسول الله عن جانبه إلا وهو لا يستحق أن يؤخذ منه إلا متابعة أو شواهد. فنتيجة قولهم ضعيف أنهم درسوا هذه كلها فأخرجوا النتيجة أنه ضعيف. وإلا لو سألناهم في تلك الأيام وجدناهم فربما يقولون أخطأ في حديث كذا وكذا لأن الآخرين قد رووا بلفظ كذا وهذا بلفظ كذا. فالحاصل نتيجته هذا ليس تقليدا إنما هو لا شك حسن ظن. وإن كنت أنت لا توافقهم فقم ودرس كل حديث مخالف ربما تجده بأنه بالفعل خالف والحديث قد رواه الآخرون بوتيرة وهذا بوتيرة. ولحاسب قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين هذا كلام لمن؟ لابن كثير. أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلم أو كلام ابن الصلاح نعم كلام ابن كثير. أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن. كانوا من أقوى الناس في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة هذا من أهم نقطة أو أهم جزء الذي ينبغي أن نعتبر في هذا الجانب. الإمام أحمد له كتاب الورع وهو أورع الناس. هل يضعف أو يحكم على راو أنه ضعيف أو راو أنه كذاب بدون أي تحقق وتثبت؟ لا ما كانوا يتكلمون رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا كانوا هؤلاء عرفنا ديانتهم وإنصافهم وخبرتهم في الرواة ونصحهم للأمة لما ضعفوا فلانا فهو ضعيف لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا ما كانت أمة محمد لتجتمع على الضلال. فهؤلاء إذا اجتمع أحمد وابن معين وقبلهم شيخهم علي بن المديني أبو زرع أبو حاتم في تضعيف الرجل هل تقوم له قائمة؟ أبدا ما يمكن أن يكون هو ثقة. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم لصدق أئمتنا هؤلاء الذين يقولون فلان كذاب فلان متهم بالكذب وكذا وأمانة منسهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. وهذا أنه ليس هذا قد تفرد به أهل الحديث أو المحدثون عرف الناس وأعمالهم تجري على مثل هذا. الآن الطبيب الواحد فقط يرى ويفتش ويكشف وكذا ثم بعد ذلك يقول عنده مرض كذا أنت تقبله وما تقبله؟ تقبله بالفعل وإن لم تقبل فأنت على كل حال ليس يجوز لك أن تهمل كلامه لأنك لا تعرف. لكن قلت له يا دكتور إيش السبب؟ روح فتش روح آت الدم والبول والبراز التفصيل يظهر. فهناك المرض عنده مرض الكلية لعله فيه حصوة صغيرة أو كذا إذا ذهبت بالفعل في تجربته هو عرف هذا. لكن إذا أحالك إلى تحقق التثبت فتنظر الدم وكذلك البول والبراز بعد الاختبار كله تجد أن هذا الشيء واقع، هذا أكثر الأمر. قد يكون يتوهم ولذلك هو بنفسه لا يكون متيقن في هذه الحالة، ولذلك يقولون أرجو أن يكون لا بأس به وكذا. في هذا من الممكن أن يكون أحد ضعفه، ولذلك يقولون عند اختلاف بعض الرواة يقولون فلان لم يضعفه وهذا قد أشاروا إلى بعض تضعيفه، فكلامه يكون راجح لأنه قد ضبطت عليه بعض الأخطاء. فالحاصل على كل حال كما قال ابن الكثير رحمه الله أنه ينبغي أن يقبل كما يقبل كما في أمور الدنيا كلها، مثل هذه الأمور تجري للمتخصصين، فآت القوس باريها ولا تخف. فالمحدث الماهر لا يتخارجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدق مأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكل قوم ولكل فن مختصون، فيؤخذ العلم من أهل الحديث علم الحديث، ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك أي الشافعي. هنا أطال لنا الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قال اختلفوا في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما، فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما سواء كان الجرح، لابد أن يكون سبب الجرح مفسر كذلك سبب التعديل، هكذا شرط بعضهم. وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، هو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاة على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. وأجاب عن ذلك بأن فائدة التوقف في من جرحوه أو جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. بالفعل هذا هو الذي عليه أمل الأئمة رحمة الله عليهم، لكن في بعض الأحيان يقارعون كلام بعض الأئمة بكلام بعضهم، فتجد نصوص الإمام أحمد قال عبد الله بن أحمد كيف هو؟ قال هو ثقة، قال فقد ضعفه ابن معين، لأنه كان في وقت واحد وكان ابن معين والإمام أحمد رفيق عمر كما قال، وعبد الله ابن الإمام استفاد من كلمة، قال فإن ابن معين ضعفه. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يخبره ابن معين، لكن إذا وافقه الإمام أحمد وافقه الثاني وافقه الثالث معناه يعني جميعهم قد خبروه ووافقوا في الخبر. فلا شك أنه يأتي المسألة ماذا تفعل إذا اختلف الأئمة، باف بعضهم جرح وبعضهم عدل. إذا كانوا متفقين على شيء لا يحتاج إلى التعب والعند، لكن إذا كان بعضهم جرح وبعضهم عدل هنا في قواعد الترجيح كما يأتي. نعم. المبهم إيش؟ بدون تفسير، ولو بدون تفسير، فأيهما يرجح ينظر لعله يكون قد أجمل ولم يفسر هنا ويكون قد فسر في موضع آخر. يقول هنا وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح هو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل. قال السيوطي في التدريب وهو اختيار القاضي أبي بكر والباقلاني ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح، واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا. قال ابن حجر فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد أئمة هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. فإذا كان وثقه إمام معروف وجاء من هو مثله أو بعده جاء درجة أدنى في معرفة الرجال ضعفه، وفي هذه الحالة يقول لا يقبل جرحه إلا بالتفسير والتفصيل. نعم فلان وثق لكن عرفت عنه ما لم يعرفه بالتفصيل يذكر وثبت عنه بالفعل يقبل الجرح وإلا يقدم التوثيق المجمل. لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه. اعتبروا حاله في دينه يعني لابد أن يكون عرفوا حاله خالطوه فعرفوا وزاملوه أو يكونوا سمعوا ممن يكون قد عاصره في الحقيقة. ولذلك لعلكم تجدون في أقوال بعض العلماء وخاصة دفاعا عن بعض الشخصيات يعني هم يتحمسون كثيرا في هذه القاعدة الكلام المعاصر لا يقبل في المعاصر. في الحقيقة هذا الكلام بهذا العموم ليس بصحيح، فالمعاصر هو الذي يعرف معاصره. زاملتم سنة سنتين ليس أحد أعرف به منك إلا من يكون عرفه أشياء سابقة، قتل فلانا في بلده ثم جاء هنا، هذه كلها إذا ذكر بالتفصيل صحيح، لكن إذا لم يأتي بشيء واضح فالمعاصر هو الذي يعرف. ثم معاصره الآخر ربما جاء بدليل بأنه عرفناه بأنه كان كذا وكذا ولعله تاب أو ما لم يتب، فيجوز له أن يذكر أسباب الجرح فيقبل وإلا لا يقبل. فذلك قال يعني قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي. نقدوه نقد الأئمة على الأحاديث كانوا. والآن انظر أعظم نقد إذا أردت أن ترى من الأئمة تجد في كتاب الترمذي في أوائل هذه الكتب ثم في كتاب العلل له ثم الشرح إلى ابن رجب وكتاب الدار قطني يقول روى فلان وفلان ثم قارن رواياته بروايات زملائه وخالفه فلان وفلان فأرسله. فالصحيح أنه مرسل والذي وصله أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ فيه. هكذا كانوا يقارنون. وكتب العلل وبالأخص هذا الإمام عجيب الدارقطني سبحان الله في بعض الأحيان يجلب له طريق واحد وإسناد واحد 20 إسنادا مخالف لإسناد واحد سبحان الله. من أين له رحمة الله عليه وكان يملي من حفظه. فالحاصل على كل حال فإذا كان يعني أيقنا أن هؤلاء ما كانوا يتكلمون إلا بعد الدراسة لكل راو لكل حديث فيعطينا الثلج واليقين بأن كلامه ثقة وكلامه ضعيف مقبول. وإن خلا عن التعديل لم يكن معدلا مطلقا قبل الجرح فيه غير مفسر. إذا جاء واحد منهم قال ضعيف وهناك لم نجد أحدا من الأئمة وثقه عدله وأثنى في ديانته وحفظه فيكون ضعيفا يقبل ضعف تضعيف من ضعفه غير مفسر أو غير مفسر. إذا صدر من عارف لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله لأن هذا عالم فاضل كيف يجوز لنا أن نهمل كلامه في الراوي. فإذا لم يعدل إما أن يكون مجهولا لم يجرح أيضا. فإذا جرح من أحد من الأئمة لم يبق مجهولا علمه فلان. وقال الذهبي هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. إذا كان هو ثقة لا يمكن أن يكون يتفقون على تضعيفه ولا على توثيق ضعيف. ثم بعد ذلك يقول هنا أما إذا تعارض الجرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وهل هو المقدم أي الجرح يكون مقدما أو الترجيح بالكثرة والأحفظ عند الأئمة رحمة الله عليهم. لا شك أنهم ينظرون إذا كان بجانب إمام من الأئمة وكلهم معاصرين 4 أشخاص وثقوه أو ضعفوه وواحد من الموثق فيجعلونه يجعلون كلام الموثق مرجوعا وأولئك كلامهم يكون راجعا إلا إذا كان من المتأخرين فيطلبون منه التفسير. وهذا وارد في الحقيقة. مثلا الآن من الممكن أن تجد في كتب الجرح والتعديل وثقه الإمام أحمد رحمه الله، جاء ابن حبان، تعرفون أنه في كتابه في بعض الأحيان يقول يخطي ويخطي الثقات ما لا يثبت الأثبات، أو يخطي كأنه هو المتعمد، يخطي في الأحاديث كأنه هو المتعمد، يعني يكذب. مثل هذا التفصيل والتفسير موجود في هذا الراوي، وهناك يكون وثقه الإمام أحمد رحمه الله. في هذه الحالة يهدرون ولا يقبلون توثيق ابن حبان لأنه متأخر، وقد علم المتقدم المعاصر ما لم يعلم المتأخر. نعم، وهذا وارد، لكن ليست هذه قاعدة عامة. قد يكون والله أعلم، قد يكون يقدم الجرح بعدما يقوم أحد بالتفصيل بالدراسة، ولا شك أن القاعدة هذه على ضربة المحدث رحمه الله، وقد يكون مجتهدا يخطي المحدث نفسه، والله يأجر الجميع إن شاء الله. يقول: هل هو الجرح مقدم أو الترجيح بالكثرة والأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في وصول الفقه فيه وفي فروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم. نعم، هنا أيضا وهو الذي فسره أو وضحه الشيخ مشاكر في التعليق: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. هل الجرح والتعديل مثل الشهادة؟ يشهد اثنان أنه ثقة ليس بلازم. هذا من الأمور التي تفترق الشهادة من الرواية، ففي الرواية يكفي تعديل شخص واحد، أما الشهادة فلا بد أن يكون تزكيته اثنين. فيكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان. هو كان قاضي لعله جانب قضائي غلب عليه، سواء كانت الشهادة أو الرواية، هكذا نقل عنه. لكن الصحيح الذي عليه عمل الأئمة رحمة الله عليهم أنه مثلا في بعض الأحيان تجد أن أبو حاتم قال مجهول، لكن نجد أن ابن معين وثقه فيجعلونه ثقة، وهذا هو معروف عند الأئمة رحمة الله عليهم. على كل حال فيكفي قول الواحد. أما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك أم لا؟ هنا مسألة: روايته فقط شيخ كبير عالم فاضل شعبة وكان منقيا للرجال كما قالوا، لكنه هل يعني نقبل هذا الكلام على عمومه بأنه إذا روى عن شيخ ولو كان مجهولا فهو ثقة؟ لا، ما قبلوه، لأنه وجد الآن في أنا نسخة القديمة اللي يمكن من 34-35 سنة أو أكثر من الميزان، يعني أنا ضبطت كثير من تلاميذ أو من شيوخ الشعبة ضعفوه العلماء، جهلوه وكذا إلى آخره. فبذلك في الحقيقة رواية الثقة مهما كان إذا روى عن شخص فليس تعديلا عنه، إلا إذا قال حدثني فلان وهو ثقة، حدثني رجل صدق فلان. هذه التعبيرات موجودة في أثناء أسانيد الأئمة رحمة الله عليهم. ففي هذا الحال إذا روى ووثق فيكون توثيقه مقبول. مجرد الرواية لا يقال إنه ثقة، لأنه روى عنه مالك، روى عنه أحمد بن حنبل، روى عنه فلان. في ثلاثة أقوال: إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. هذا الكلام أيضا في الحقيقة يحتاج إلى دراسة. إذا قيل في فلان لا يروي إلا عن ثقة، مالك رحمه الله قالوا لا يروي عن ثقة، لكن وجد من هو من المجاهيل في الحقيقة، فينبغي أن يقال في مثل هؤلاء الذين أوصفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، إذا كان بالفعل خلا عن الجرح والتعديل مطلقا، لم يجرحه أحد، ففي هذه الحالة ولا يكون مجهولا، فإن شاء الله قد يتلمس منه أنه يكون ثقة، لكنه لا تقدر بالجرأة تقول هذا ثقة مطلقا، ما قبله الأئمة. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخي، يقول كل شيوخي ثقة لا يقبل. هذا هذا كلامه ربما يظنه ثقة وليس بثقة. ما هو كذا؟ كذلك التعديل بالإبهام يأتي نعم ولو قال حدثني الثقة، هذا يسمونه التعديل بصيغة الإبهام، حدثني رجل ثقة هكذا بدون ذكره. فهل يكون توثيقا؟ لا يكون توثيقا على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، ولذلك لابد أن يكون مسمى حتى يعرف أنه ثقة. عندك ثقة لكن عند غيره قد عرف ما لم تعرف، والذي علم حجة على من لم يعلم. فالشافعي رحمه الله وهو هو الإمام الكبير، لكنهم ما قبلوا منه لأنه كان يوثق إبراهيم بن أبي يحيى، يقول حدثني الثقة. كذلك جاء في كلامه أنه كان يقول حدثني الثقة ويعني به غيره، لكن في جملة من يعني بهم إبراهيم بن أبي يحيى، وكان يقول لأن يخر من السماء أحب إليه أن يكذب، فكان يزكيه، لكن العلماء كذبوه وجعلوا الأحاديث الواردة عن طريقه إذا كان مدار الحديث عليه ضعيفا جدا أو موضوعا نام. ولذلك قول المحدث حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. وكذلك فتي العالم أو عمله على أفق حديث لا يستلزم تصحيحه، وهذا مما يكون يدخل التعصب المذهبي. فيقول لا، ما دام أئمتنا استدلوا بهذا الحديث فهو صحيح، وهذا يقوله قاله بعض العلماء، وقد سمعنا في زماننا هذا أيضا، وهذا ليس بصحيح في الحقيقة. ففتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت، يقول ابن الصلاح، وقلت في هذا ابن كثير يقول في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه وحكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترك العدالة تعديل بالاتفاق، إذا كان هناك شهود وقاضي قضى بشهادة الشهود فمعناه أنه أدله، ولذلك قال حكم الحاكم المشترط العدالة، يعني الحاكم الذي يشترط العدالة في حكمه إذا جاء عنده شهود وقبل شهادة معناه تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين من جانب آخر، عمل بحديث فعمله بالحديث ليس تصحيحا له، أعرض عن حديث فإعراضه له أسباب، قد يكون لم يبلغ الحديث، وكذلك حتى تركه لأنه رأى أنه منسوخ، رأى كذا. ولذلك قال إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به، عرفنا أنه بلغه هذا الحديث مع ذلك لم يحتج به ولم يأخذه، فليس قادحا في الحديث باتفاق إذا كان صحيحا، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده ما اعتقاد صحته، يعرف أنه صحيح لكن ربما يكون عنده أرجح منه فعمل به وترك هذا، لكن قد يظن أرجح وهو ليس بأرجح. ولذلك عدم عمل العالم بحديث علم أن هذا حديث رسول الله مروي بإسناد صحيح تركه، فلا له يكون له عذر مثل آذار الأئمة. واقرأوا في هذا الباب الكتاب المهم لابن تيمية رحمه الله، ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، 10 مرات اقرأوا هذا الكتاب بالحقيقة، كل مرة تستضيئون نورا. مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ظاهرا العدالة مجهولة، كيف الظاهر؟ الظاهر ظاهر، نعرف أنه ما شاء الله 10 سنوات جاورناه وزاملناه، يأتي في المسجد يصلي ولا يشتكى في خلقه ولا دينه وكذا، هذا ظاهر العدالة. لكن باطن العدالة كيف تعرف؟ إيش معنى معرفة باطن العدالة؟ باطن العدالة في الحقيقة الذي يتوقف على أقوال المزكين، يعني ما عرفنا أن أحدا زكاه، عدل في الظاهر لكنه ما وجدنا أن أحدا قال ثقة أو حافظ لا بأس به، فهذا الذي يسمونه المستور بشرط أن يكون روى عنه اثنان، هو الذي قالوا المستور لا يكون إلا إذا روى اثنان عنه ويكون لم يوثق ولم يجرح. لكنه ظاهره عدل. فهذا الآن عرفنا أدارته الظاهرة. أدارته الباطنة تحتاج أن نعرف أقوال العلماء في حفظه وضبطه. فإذا أردت أن تنظر في حديثه صحيح أو ضعيف، قم واجمع روايات مثل هؤلاء، ثم انظر ما وفق من الأحاديث منها وما خولف فيه، فما وفق يكون صحيحا وما خولف فيه يكون ضعيفا. هذا حكم رواية المستور. فمن جهل تدارته باطنا، يعني ظاهر أمره سليم حسن السيرة والسلوك الناس يشهدون، لكن ما عرفنا حفظه وضبطه وكلام الأئمة فيه، فهذا مجهول العدالة باطنا يقولون. وإلا الباطن معناه قلبه ماذا فيه، وهل لا شققت قلبه، فيمكن ليس هذا المقصود أبدا، إنما هو اعتماده أي معرفته. العدالة الباطنة معناه اعتماده على أقوال الأئمة، إن وجدت ممن يكون عدله فهذا قد عدل ظاهرا وباطنا. نعم. يقول من جهل تدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر والمستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية. قال البغوي في شرح السنة: ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به، لأن متهم عرفنا أدالته أو فسقه الظاهرة. نعم. ولا يعمل به لأنه دين، ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به، ولا نكذبه صريحا لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب أو صالحا لأن المجهول قد يكون صالحا للحديث صالحا للقبول. لماذا؟ الدليل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب وفي أحاديث أهل الكتاب: حدثوا عن بني، هذا دليل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فرواية المجهول جاز لك أن تروي لكن تبين أن فيه مجهولا، جاز لك أن تروي لا تصدق ولا تكذب، مثل ما جاز لك أن تروي عن أهل الكتاب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا كلام جيد وعلق عليه الشيخ ناصر، قال يعني قد يكون، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب، يعني لا تصدقوا أهل الكتاب، بل نقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه. وأنا كنت يعني زمن الطلب في الحقيقة كنت أقول أن المجهول في الحديث يعني كأنهم يرجحون أسوأ الفروض، يعني إذا كان كلهم ثقة واحد منهم ضعيف يضعفون، ما هو كذا. فالمجهول قد يكون كذابا وقد يكون ثقة، فلماذا لا نجعل حديثه ضعيفا جدا؟ وعرضت هذا الكلام على الشيخ الألباني رحمه الله، فقال لي كلاما اطماننت إليه، قال في الحقيقة، وقلت له: الأئمة إذا اجتمع مجهول وما هو طريق آخر من المجهول يقوي بعضهم بعضا يجعلون حديثه حسنا. قلت: يا شيخ كيف تحسنون وكيف يحسن العلماء ما دام هو مجهول؟ ربما يكون كذاب ما كذاب. فماذا قال في الحقيقة؟ قال: أنت سمعت أو بهذا المعنى كلام الأئمة، لو أراد أحد أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح لفضحه الله في الليل، يعني ما كان ليكون مجهولا وهو كذاب أبدا، فلذلك كأنه ستر الله حاله فيكون يقوي بعضهم. هذا كلام معقول جدا. نعم. أقول: وروى حديث لا تصدقوا. نعم. الحاصل، وبعد ذلك يقول: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، يعني أدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبول بعض الشافعية وبعضهم الآخرون أيضا. يقول ابن الصلاح: وقد حررت البحث في ذلك في لا، هذا كلام ابن كثير لأنه كتاب المقدمات له، يا ليت كان وجد، كان أحال إلى أشياء مهمة جدا. وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. فأما المبهم، هذا من كلام ابن الصلاة، أما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. لكن فكيف تقول إذا كان في القرون الخير أو المشهود لها بالخير؟ فإن في الخير لا شك كان غالب، لكن فيهم نجم التشيع والخروج والنسب والرفض الذين كانوا جعلوا علي رضي الله عنه إلها في زمن علي والصحابة متوافرون، فكيف نجعل هذا المجهول في عصر التابعين؟ نستأنس بروايته. لعلك تقول لا، إن كان من هذا النوع لابد يكون مفضوعا في كتب الأئمة، ما دام سترى فمعناه لم يكن، لعل هذا هو الذي لأجله يقولون أنه يستأنس بروايته. لكن نجد بعض الأئمة المتأخرين خاصة الذهبي وغيرهم يحسنون حديثه، وتحسينه على كل حال فيه مخاطر، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل الكثير والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره: ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. رواية عدلين تكون جهالة عينية هي التي ترتفع، أما جهالته الحال فلا ترتفع. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما ولا هذا النمط. مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. وابن حبان وشيخه ابن خزيمة مشوا على هذا، كل من كان مجهولا جعلوه ثقة. قالوا: فأما من لم يرم أنه سوى واحد، قالوا إذا اقتربت الساعة، قولوا إن شاء الله اقتربت الساعة ولا لا، لأن الإخوان عندهم طيب دقيقة إن شاء الله. قالوا: فأما من لم يرم أنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كلب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: الحجاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاة: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاة: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يرمي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. نكتفي بهذا إن شاء الله، وندعو الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.